والله

وتعاونوا على البر والتقوى أقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا لكم الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه ومن يكفر بالإيمان

على ألا تعدلوا